يوم عيونك حبت وانتي بتلوعيني، فاكرة يوم عيونك خبت اللي بينها وبيني، فاكرة يوم عيونك حبت وانتي بتلوعيني، فاكرة يوم عيونك خبت اللي بينها وبيني، فاكرة قفايد الشوق والورد ولما عرفوا صحابك وما اتأخر من الرب وسهم الحيرة صابك، فاكرة قفايد الشوق والورد ولما عرفوا صحابك وما اتأخر من الرب وسهم الحيرة صابك، وما عيون العينك حنت طال الليل يا عيني، فاكرة يوم ترجعي لي، فاكرة قصايد الشوق والورد و...